مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. بعيدا عن المشاكل والقضايا الاجتماعية التي صدعتكم بها طيلة الحلقات الماضية، نجلس في هذه الحلقة مع ضيف عزيز على قلوبنا. سعيد أيما سعادة أن أشرف بتقديم هذه الحلقة مع ضيفي هذا اللقاء. فضيفي وضيفكم هو من الدعاة الأفاضل الذين نحبهم جميعا في الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل أعماله في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ضيفي وضيفكم هو صاحب بصمة غير عادية في الدعوة الشبابية إنجاز التعبير. وضيف هذه الحلقة أهم ما يميزه أنه لم يكن يوما ما جمودا مقلدا ولا أنموذجا مكررا ولا رتيبا مملا، بل يتمتع حفظه الله بروح العمل الجماعي. تارة تجده يجالس العلماء والدعاة والمتخصصين في كافة المجالات ليستنصحهم ويسير على نصحهم ويزيد على ذلك من بصماته الرائعة التي نفاجأ بها دائما عبر هذه الشاشة المباركة. ضيفنا أيضا أهم ما يميزه، وإن خرج عن النمط المتعارف عليه في الدعوة، إلا أن أهم ما يميزه في ذلك هو سلامة المنهج وصحة المعتقد، لأن البعض حينما خرج عن النمط المتعارف عليه في الدعوة ميع الأمور وصار منهجه منهجا مايعا، تستطيع أو لا تستطيع إنجاز التعبير أن تعرف إن كان قد حاد عن منهجه أم لا. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي وضيفكم هو محبوب الشباب فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. فأهلا ومرحبا بك. أهلا أستاذ، حياكم الله. أنا كل ده أستاذ عمر. آه والله ده أنا اللي كاتبه كتير. جزاك الله خير. شكر الله لك. كما يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم ممكن ولأول مرة على شاشة الرحمة الأستاذ ياسر طلبة، صاحب فكرة برنامج أنا مش فاهمني. أهلا ومرحبا بك. والله سعداء. ربنا يخليك يا رب. كما أيضا يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم الدكتور أيمن الحسيني، مدرس الطب النفسي بجامعة الأزهر. أهلا ومرحبا بك. أهلا، سعداء جدا بوجودك اليوم. شكرا. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، يسعدنا استقبال اتصالاتكم بإذن الله عز وجل في الفقرة الثانية من البرنامج، وأيضا يسعدنا تفاعلكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة عمر الحنبلي، وأيضا يوجد على صفحة القناة الآن بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لقناة الرحمة الفضائية. نورنا وسعداء بيك، وانا والله بحبك في الله. حبك الله كده، ممكن المشاهدين كلهم يعرفوا ان انا بحب دكتور حازم محبه خاصه في حبيبنا الله. ربنا يحفظك. قعدت افكر اجيب لك ايه وانا جاي، انا المفروض انت اللي جاي تجيب معاك حاجه، فبقيت محتار اجيب لك ايه. جبت لي ايه بقى؟ انا مش عارف اقول لك. اجيب لك ما شاء الله وردة، ما شاء الله وردة حبنا. الله اكبر. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. ما شاء الله لك. استاذ عمر يعني ما شاء الله هدايا كلها قيمة. قيمة. وما بروح له البيت بقى ما شاء الله يعني الجمبري الجامبو والحاجات اللي سؤالها جدا بوجودك، ويعني ده تعبير بسيط كده عن فرحتنا بوجودك في النهاردة. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح. شكر الله لك. اسمح لي دكتور حازم اروح لأستاذنا الكبير الأستاذ ياسر طلبة، واحنا النهاردة طالعين كفريق عمل برنامج أنا مش فاهمني، في الدكتور أيمن الحسيني مدرس الطب النفسي، وأيضا الأستاذ ياسر طلبة، ومجموعة أخرى لم تظهر معنا لعلنا يأتي إن شاء الله أسميهم تباعا في هذه الحلقة. فكرة البرنامج، فكرة البرنامج باختصار كده، ان احنا كنا موجودين مع الدكتور ايمن في لقاء وقعدنا اتكلمنا في بعض المهارات اللي احنا محتاجينها للشباب. يعني كانت فكرتنا في الاساس ان احنا عاوزين الشاب يتغير بحيث ان هو يبدا ينفع نفسه وينفع مجتمعه ويكون نافع للمجتمع ونافع لنفسه، بحيث انه يبقى نموذج كويس للانسان الملتزم. نعم. ويكون من خلال ان هو من خلال منهج سليم ومن خلال الاصل، مش ان احنا نميع الامور ولا كلام من ده. فاحنا شفنا مع دكتور ايمن لما تناقشنا معاه وكلام من ده، وصلنا لخمس مهارات مفروض ان يكونوا موجودين في اي شخصيه عشان يبدا يغير فيهم نفسه عشان يبدا يحل مشاكله. تمام. قبل ما تعدوا موضوع الحلقه، شاورتم الدكتور ايمن الحسيني باعتباره احنا في الاول خالص احنا اتكلمنا، يعني احنا كان في لقاء كده عابر قدرا يعني. نعم. فاحنا عملنا اتكلمنا في المشكله نفسها، حددنا الخمس نقاط دول، وبعد كده رحنا بقى استعنا، رحنا له وطلبنا منه الدعم وكلام من ده. دكتور ايمن طبعا متاخرش عننا الله يبارك له. وبعد كده رحنا الدكتور شريف رسلان، ده استشاري في القياده وفي الكوتشنج والكلام ده، وكلمناه برضو عن نفس المشاكل، حددنا سمات ذات الشخصيه لكل واحد وايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا وازاي نعالجها. بعد كده كان في برضو استاذه امل عدل، تعاملنا برضو معاها وديناها برضو سمات الشخصيه ذاتها وازاي نتعامل معاها، هي استشاري في التربيه الاسريه. وفي حتى لقاءات الدكتور ليت فتحي مثلا استشاري دولي في الاداره، برضو قعدنا معاه قعده القاعده وكلمنا معاهم. احنا عندنا 3 شهور نعدل البرنامج, يعني برنامج 6 حلقات دول خدوا كل المشقه والجهد في الجلوس مع المتخصصين, 3 شهور اعداد حتى بعيد عن التنفيذ بتاع التصوير والكلام ده, 3 شهور اعداد بس. وده ده ده في العلوم الدنيويه. الدكتور حازم بقى ربنا يعينه في الجزء الشرعي, لا هو بقى يعني تمام. الطريقه بقى في البرنامج, فكره ان يكون البرنامج نص درامي ونص دعوي, الفكره جت ازاي؟ هي الفكره كلها جديده, يعني نعم. احنا فكرتنا كلها ان احنا عاوزين نقدم نموذج جديد للشباب عشان الشباب تبدا تسمعه. فبدانا قلنا احنا لو عملنا النموذج بتاعنا العادي صعب ان حد يسمعه, يعني مفيش فيه جديد, مفيش فيه جديد. فجانا فكره, رحنا استعينا بالمخرج بتاعنا الجميل يعني رب محمد رائد, فمحمد جاب فكره ان احنا ممكن ندخل دراما معانا في الشغل. فعملنا ورشه كده كان فيها معانا المدير الفرق كلها الاستاذ البشمهندس احمد سلطان, وقعدنا هو ورائد, وكان معانا ورشه كبيره. الشباب المستعمل بيهم في الدراما ناس متخصصه ولا في ناس منهم دربتهم؟ في ناس منهم احنا دربناهم وفي ناس منهم فعليا بيمثلوا. نعم فعلا يعني. وبدانا نعمل ورشه, عملنا حوالي 5 مرات ورش عشان نحط بس فكره البرنامج ونبدا نكتب السكريبتات والحاجه والكلام من ده, يعني احنا حاطين الفكره وبدانا بعد كده نفرغ بقى السكريبتات في ورشه كبيره بتاعت اعداد يعني. وبعد كده بدانا ننتقل بقى من المرحله ديت لمرحله ثانيه اللي هي مرحله بقى التصوير. خليني فكره المشاهد الدراميه, لان للناس كتير ما تعرفوش ان المشهد الدرامي وينقع دقيقه ودقيقتين, لكن ممكن يتعاد بدل مره 30 مره كتير احنا وياخد وقت طويل في تصويره. طبعا احنا كنا بنقعد نصور من الصبح لغايه الليل يعني, بصراحه محمد رائد والمجموعه كلها اصلا تعبت كامل. وبرضه مدير التصوير محمود النمر تعب جامد جدا معانا, وممكن نعمل سيت اب اضاءه ونعمل كل حاجه وتيجي حاجه صغيره وتبوظ الفكره يعني. انا النهارده انا مش جاي بصفتي, ممكن لخبطه بسيطه في الحفظ من حاجة. في الدراما تبوظ الدنيا بيتعاد. انت عارف حضرتك, انت اكيد عارف احسن مني في الموضوع ده يعني, ان هو التكرار صعب جدا. نعم. وخصوصا في كل الشباب مش معتمدين على ناس محترفين قوي. يعني طبعا الاجور ما نقدرش ندفعها, احنا جايبين عناصر بسيطه. تمام. فالعناصر دي كانت محتاجه تدريب ومحتاجه شغل ومحتاجه اختيار الشباب ده كان ازاي؟ عملنا كاستنج يعني. عملنا يعني فكره مود دراما كامله, ان احنا عملنا كاستنج وبدانا نختار ناس, وواحد مننا اشتغل مدير اعداد عبد الرحمن السرجاني, وبدا يجمع ناس وبدا يختبرهم محمد رائد المخرج, وبدا يقعد معاهم, وبدا البشمهندس احمد سلطان يشوف وينسق بين الامور كلها. ان شاء الله البرنامج وراه ناس كثيره جدا يعني. يعني البرنامج زكاة هي فكرتي بس, انا يعني نقدر نقول في ناس كثير جدا هي اللي قامت بيه, مش انا اللي قمت بيه ولا حد. هل المقصود ان يكون حلقات البرنامج حلقات قصيره؟ 6 حلقات يمكن المتعارف عليه 15 30, لكن 6 ده عادي. احنا ومسلسلات التركي بقت 250 دلوقتي. لا احنا قصدنا ان يكون تجربه صغيره. ان احنا نعمل الخمس مشاكل بتوعنا دول اللي احنا عاوزين نعرضهم, بحيث انها تبقى الجزء الاول من البرنامج, ان هو يبقى 5 حلقات ومعاه حلقه مقدمه في الاول برنامج. هتعمل نظام مواسم بقى, عاملين بقى ده الموسم الاول, وبعد كده ان شاء الله الموسم الجاي يا رب الدكتور حازم بس يهودنا ونعمل كده حاجه كبيره ان شاء الله. طيب دكتور ايمن, علاقه الطب النفسي بمثل هذه البرامج الدعويه العاليه ده يكون غريب شويه على بعض المشاهدين, لان احنا زي ما قلنا في المقدمه ان العالي البعض واخد على فكره النمط المتعارف عليه في الدعوه, شيخ قاعد على ترابيزه زي دي وقدامه كاميرا وهيقول الكلمتين اللي عنده, السلام عليكم وعليكم السلام. لكن ان يكون في شيخ هيجهز فكره برنامج ويستعين فيه بخبراء متخصصين, سواء كانوا علماء او دعاه من الناحيه الشرعيه, ومن الناحيه الاخرى يستضيف او يستعين باطباء نفسيين ومدربين تنميه بشريه ومدربين قياده الى اخره, هذه الامور ده حاجه جديده علينا, لا سيما في الوسط السلفي انجاز التعبير. اولا انا بشكر اخي الدكتور حازم واخونا الاستاذ ياسر انهم اتاحوا لي فرصه ان اتواجد معهم في عمل زي ده. ده شرف عظيم ليا. الله يستر دكتور, الله يكرمك استاذ ياسر والمايسترو. انا واحد من المخرجين الحمد لله. الفكره ان طبعا هو السكوب بتاعنا الاساسي, الهدف بتاعنا المرضى. احنا زي اي فرع من فروع الطب النفسي بيتعامل مع المرض النفسي, لكن في برضه من وظائف الاطباء في كل فرع الوقايه. نعم. الطب النفسي الوقائي. الطب النفسي الوقائي بيتعامل مع المجتمع اللي هم الاصحاء عشان يوفر لهم المناعه الذاتيه من الاضطرابات النفسيه من المرض النفسي, وده بيحصل على كذا مستوى, منها اكساب المجتمع المهارات الاساسيه للحياه اللي هتخليهم يعيشوا حياه صحيه نفسية سليمة وينجحوا في الحياة من غير ما يجي لهم اضطرابات نفسية. نعم. مع ان ده طبعا هيأثر على شغلنا. بس مش مشكلة برضو, ده شغلنا. وده المهارات اللي منها اللي طبعا البرنامج تناولها يعني. واكيد منها الجزء الثاني نشر الوعي بالمرض النفسي عشان نقلل من فكرة وصمة المرض النفسي. تمام. طبعا حضرتك عارف المجتمع مش في مصر بس، في كل العالم بيعاني من مشكلة وصمة المرض النفسي اللي بتحرم قطاع كبير من المرضى انهم يتلقوا خدمة علاجية. بس حضرتك مش شايف ان الامر ده خف بشكل كبير قوي؟ يعني قعدنا دلوقتي في عيادات نفسية بنلاقي يمكن اللي بيرتدها ناس لهم وجهات وقعدوا، يعني غير الامر اللي بتاع زمان انه يروح لدكتور في عيادة بعيدة قوي عشان ما حدش يعرفه. فعلا هو خف بشكل كبير، وان كان ما زلنا بنلاقي ناس بتجينا العيادات وتكتب اسم مستعار علشان محدش يعرف ان هم بيجوا لدكتور نفسي، او ان المريض وهو طالع على السلم يشوف حد يعرفه فيرجع تاني عشان محدش يعرف ان هو بيجي لدكتور نفسي. فلا شك طبعا ان الوصمة قلت بشكل كبير جدا، لكن ما زال ليها اثر. سؤال بعيد عن فكرة البرنامج، تناول الدراما للاطباء النفسيين في الفترة الماضية لا سيما كان فترة مكدسة جدا، حضرتك شايف انه كان في صالح الطب النفسي ولا كان تشويه للاطباء النفسيين؟ لا، هو في صالح الطب النفسي، وان كان ادى صورة خاطئة عن ممارسات الطبيب النفسي. نعم. فهو كان في صالحه من جانب وكان ضده في رأيي من جانب آخر. نروح بقى لبرنامجنا. أنا مش فاهمني حضرتك كان دورك بقى في البرنامج. والله أنا كان دوري يعني تقديم المادة العلمية الأكاديمية اللي عندي للدكتور حازم والفريق العمل علشان بعد كده بقى يشتغلوا عليها وتتحول للخطاب للدراما ولخطاب دعوي زي اللي قام بيه الدكتور حازم. لان طبعا التغيير بالخطاب الوعظي ان شيخ قاعد بيتكلم لا شك انه بيحدث اثر، لكن مش هيكون الاثر اللي ممكن نحصل عليه لو تحول الخطاب دوت لخطط عمل وممارسات. وده اللي احنا يعني في شغلنا احنا في العيادة النفسية وفي المستشفيات النفسية، احنا مش بندي كلام محفز فقط، احنا بنحول التحفيز لخطط عمل. ما كانش غريب على حضرتك لما جالك الاستاذ ياسر او دكتور حازم وعرضوا عليك فكره البرنامج وانه يستعان بيك في فريق العمل؟ لان ده غريب على وسطنا احنا في الدعوه. فكرة إبداعية وحتى محتاج طبعا للإبداع. لا شك إنها غريبة بس فكرة خارج الصندوق، وأعتقد إنها يعني من اللي أنا عرفته إنها عملت أثر إيجابي. فإحنا في مرحلة محتاجين فيها الأفكار إبداعية كثيرة، لأن التحديات طبعا اللي بتقابل الدعوة ضخمة جدا ولازم نفكر خارج الصندوق. صحيح. جزاكم الله خير دكتور أيمن، وهرجع لحضرتك تاني إن شاء الله. نروح نجم حلقتنا دكتور حازم. الحقيقة أنا عايز أقول لك إن تفاعل الناس على صفحة البرنامج وصفحة القناة، ممكن حتى لما أعلن على صفحة حضرتك الرسمية، الناس كلها منتظرة وشغوفة جدا من هم يشوفوا الشيخ حازم على الهواء مباشرة، رغم إن الدكتور حازم بيطلع برامج مسجلة جديدة وزي برنامج أنا مش فاهمني عشرة الرحمة، لكن لا شك إن التواصل المباشر له دور كبير جدا. فعايزين يعني اخد قبل ما اتكلم فانا مش فاهمني اخد وعد بقى يعني مره المليون. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. اللهم استعان وانت ان شئت تجعل الحزن سهل. يا رب. الله امين. دكتور حازم، انا مش فاهمني فكره الاستعانه بالاطباء النفسيين وبخبراء القياده وعلم الاداره، كيف دمجت بين ذلك وبين الصيغه الدعويه انجاز التعبير في برنامج انا مش فاهمني؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هي يعني القصه الوقت ان يعني في حاجه اسمها هيلب بروفيشنز، علوم المساعده. يعني في العلم الحديث الوقت يقول لك انا تعبان انا عايز اتغير، مين يساعدني عشان اقدر اتغير، عشان اقدر ابقى انسان ناجح، عشان اقدر ابقى انسان مؤثر. فيقول لك يساعدك الطبيب النفسي، يساعدك مسؤول التدريب والاداره، طب والداعي الى الله؟ لا، مفيش في الحياه الوقت حاجه اسمها ان الداعي الى الله يساعدك. احنا ليه خرجنا من منظومه التاثير في الحياه؟ فلازم نقله، يعني لازم تجديد في خطابنا الدعوي بدون طبعا الخروج عن تراك الضوابط المنهجيه، بحيث ان احنا نقدر الداعيه يرجع تاني ينتقل من التاثير الى التغيير. صحيح. وانا يا دكتور حازم ان احنا قلنا في بدايه الحلقه اللي هي فكره مهمه جدا، فكره ان للاسف الشديد ان بعض الدعاء يعني هو ان شاء الله الغرض غرض صحيح مفيش فيه حاجه ونيته نيه سليمه، لكن لما خرج من النمط المتعارف عليه لنمط الاخر اللي هو اللي فيه تجديد وفيه دراما وكده، خرج من سلامة المنهج وخرج بكتير، حاد عن المنهج بشكل كبير جدا. يعني قال تعالى وجعلنا للمتقين إماما، جعلنا للمتقين إماما، يا رب خلينا نتبع من قبلنا حتى نصلح أن يتبعنا من بعدنا. صحيح. فجعلنا للمتقين إماما دي آية، يعني يا رب خلينا على المنهج. نعم. يا رب أقمنا على المنهج وخلينا يعني حتى جعلنا المتقين إماما، مش دعاء، مش دعاة، لأن الداعية الذي يدل الناس على الدين بأقواله، أما الإمام الذي يدل الناس على الدين بأفعاله. فإحنا عايزين نقلة جبارة في شخصية الداعية نفسه، في شخصية اللي بيوجه الواقع نفسه. النقلة دي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعن عليها يا رب، لأن هي لا يستطيع لا يقدر عليها إلا الله. الهدف البرنامج إن إحنا التغيير. التغيير يعني إيه؟ يعني أنا بقول لكل شاب ولكل فتاة بيسمعونا، هو أنت عاجبك حالك كده؟ يعني هو انت حس كامل كده؟ هو انت لو فضلت كده توصل لايه؟ هو انت لو فضلت مكمل كده يعني كنا يعني بنتكلم مع مجموعه شباب كده من كذا يوم, فالشباب واقفين على ناصيه كده, فيعني بقول لهم هو انت بقالك قد ايه كل يوم واقف على الناصيه دي, كل يوم واقف على الناصيه, في حاجه من مشاكل حياتك اتغيرت؟ لا, يبقى انت لازم تتغير. ما هي يا الحياه كلها تتغير عشانك يا انت تتغير عشانها, والحياه مش هتتغير عشانك. يبقى الحل الوحيد اللي ربنا قاله في سوره الرعد, حتى يغيروا ما بانفسهم, ان نقبل التغيير, ان ندفع ثمن التغيير. لانك انت لو ما تغيرتش, لو ما رضيتش تتغير, ثمن انك انت تفضل قاعد في منطقه الراحه بتاعتك دي ثمن باهظ لن تستطيع ان تدفعه. بس مش هتدفعه دلوقتي وانت لسه في شبابك وفي صحتك ورايح وجاي, هتدفعه بعد ما تكون ما عدتش تقدر انك انت تصلح حاجه. باهظ دنيويا واخرويا, باهظ دنيويا وفي القبر وساعة الموت, واخرويا ويوم القيامه. التغيير ده عباده, التغيير ده اعظم عباده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله ايمان بالله ورسوله. يعني احب كليه القلب يا ابني الطب, يبقى معناها يا ابني اعمل ايه؟ ذاكر كليه الطب, ادخل كليه الطب. يبقى لما الرسول يقول ان احب الاعمال الى الله ايمان بالله, يبقى احب شيء الى الله ايه؟ الارتباط ببيئه الايمان اللي بيان مفيها الايمان. اشمعنى بيئه الايمان هي احب شيء الى الله في الاسلام؟ لانها بيئه التغيير. فالتغيير هو احب عباده الى الله في الحياه, ان الانسان يتغير عشان ربنا, ان الانسان يكافح. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كلم الغني والفقير, كلم الملياردير واللي مش لاقي ياكل, كلم الناجح والفاشل, قال ايه؟ المؤمن القوي, القوي نفسيا, القوي ماديا, القوي في كل حاجه, والقوي ايمانيا, القوي في كل حاجه, خير واحب الى الله من المؤمن الايه؟ من المؤمن الضعيف. نعم. يبقى ده ناجح وده فاشل. خلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه قال وفي كل ايه؟ خير. وفي كل خير ان شاء الله. يعني انت يلي فشلت, انت ربنا اداك خير زيك زي اللي ناجح, انت اللي ما عرفتش تستثمر الخير اللي جواك. انت جواك حاجه احلى من كده بكتير قوي, انت تقدر تبقى احسن من اللي انت فيه ده بكتير قوي, انت تقدر يخرج منك امكانيات وطاقات في الحياه احسن من كده بكتير قوي. راضي باللي انت فيه ليه؟ رغم ان الرضا بالقدر عباده, ومدافعه القدر عباده, مدافعه الفشل عباده. فيعني الواحد لما يتكلم مع شباب دلوقتي يلاقي شاب خلاص هي خربانه خربانه والدنيا بايظه وهنعمل ايه؟ يا ابني الدنيا مش كده, الموضوع مش كده. فدور الداعيه هنا بقى انه مجرد انه يدي امل ويعمل دعم معنوي, ولا انه يدي كمان خط سير. وننتقل بقى من مجرد الوعظ الى الكوتشنج, الى اداره الحياه. الداعيه ده عامل زي الكوتش كده بتاع الفريق, هو واقف بره الملعب ولكن بيوجه الناس تعمل ايه عشان في الاخر تجيب جوان نجاح في الحياه. فهدف البرنامج هو التغيير, اقناع الشباب واقناع الناس انت لازم تتغير, مش بس تتغير على المستوى القلبي والمشاعري, تتغير شخصيتك عايزه تتغير. الجمهور المستهدف دكتور حازم, هل هو فقط فئه الشباب غير الملتزم ولا الملتزمين ايضا؟ لا لا لا طبعا, بالعكس, ده الجمهور المستهدف اولا هو المتدينين, لان هو ده عنده دافع انه يعمل حاجه بس هو مش عارف يعمل ايه. قاعد يعيط قدام مناظر غزه ويعيط, قاعد يعيط قدام مناظر الاقصى لما اتاخد من شهور ويبكي, قاعد يعيط قدام اللي بيحصل للامه. طب اعمل حاجه, ليه منضم لحزب حزب الكنبه الاسلامي؟ بتعمل حاجه. هو مش عارف يعمل ايه, هو ما عندوش قوه نفسيه, هو ما عندوش استعداد للصمود, ما عندوش روح مبادره, ما عندوش ايمان بعقليه اللي روح الفريق. هو مش فاهم قواعد النجاح في الحياه, هو مش فاهم هو عنده مشاكل في حياته ليه. فقضيه ان في, يعني قال تعالى ولن تجد لسنه الله تبديلا. نعم. في سنن لله في النجاح, اللي هي شروط الحياه للنجاح, اللي مش هيتبعها يعيش انسان فاشل. فاحنا في البرنامج ده كنا بنحاول نقول يا جماعه في شروط للنجاح, ان لم تتبعها انت تفضل في مكانك طول حياتك. نعم. يعني اقصى طموح ليك ان شركه ايفون تنزل لك ايفون 7 بلس, شركه ابل ايفون 7 عشان تلعب عليه جيمز. اقصى طموح ليك انك انت لما تموت حد من عيالك يعمل لك كولدر ويحطه قدام الجامع. اقصى طموح ليك انك ايه ده؟ عايزين نكبر, عايزين نتغير. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض, على دي قالك للاستعلاء, هو رجليه على الارض بس طموحه في السماء. الله, هو رجليه على الارض ولكن قلبه الله في السماء. نعم. عايزين تغيير حقيقي. هدف البرنامج ده تغيير حقيقي داخلي. نعم. داخلي, ما نبقاش الدين جوهره. الملتزم والملتزمه دلوقتي عامل زي تروسيكل قديم, فيقول يا جماعه معلش مالكوش دعوه بالتروسيكل القديم, اقبلوا الجوهره. يا سيدي ما ينفعش, ليه ما تبقاش عربيه بام؟ ليه ما تغيرش صفاتك؟ ليه ما تبقاش انسان بريليانت؟ ليه ما تبقاش انسان ناجح؟ ليه ما تبقاش انسان مؤثر؟ ليه ما تبقاش انسان قوي, عندك صمود وقوه نفسيه, عندك روح مبادره, عندك عزيمه, عندك قوه اراده, عندك مرونه, عندك قواعد النجاح في الحياه. ليه تفضل كده؟ نعم. طب دكتور حازم, سؤالنا بقى الرئيسي في بدايه الحلقه اللي قلناه, كيف استطعت ان تدمج بين علوم التنميه البشريه وعلوم الاداره والاستعانه ايضا باساتذه الطب النفسي, وما الذي استفدته منهم في هذا البرنامج؟ يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هي يعني حقيقة يعني مش هنقول بقى علوم التنمية البشرية وفضل منة الله بقى الطب النفسي والإدارة والتدريب والكوتشنج والكلام ده والإصلاح الاجتماعي والكلام ده، العلوم دي كلها يعني فضل منة الله خدمت في إيه؟ في البرنامج. ولكن وكان مقصد البرنامج أساسا إن كل العلوم دي موجودة في القرآن والسنة. كل الكلام ده موجود في القرآن والسنة، ودكتور أيمن دلوقتي بقى اتكلمنا في الموضوع ده بصورة بإذن الله سبحانه وتعالى أوضح إزاي إن ده أصلا علوم أصيلة عندنا، إحنا مش جايبينها من بره، ده كلام موجود في القرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لك احرص على ما ينفعك، هو الكلام ده معناه إيه؟ معناه رقم واحد حدد الأهداف، احرص على ما ينفعك يبقى حدد الأهداف، ما تشتتش نفسك في 100 هدف، ركز في الأهداف. تاني حاجة وظف طاقتك كلها في الاتجاه اللي انت عايز توصل له، يبقى معناها ايه؟ معناها ركز التركيز. ودي قواعد النجاح اللي التنمية البشرية بتتكلم عنها واللي علم الإدارة والكوتشنج بيتكلم عنها. طب ما عندنا بعد كده احرص على ما ينفعك وايه؟ واستعن بالله. كان المتوقع ان في الاول استعن بالله، انما النبي قال لك لا صلى الله عليه الصلاه والسلام من تقرب الي تقربت منه، قال لا يا رب لازم الخطوه الاولى مني، لازم الخطوه الاولى منك، الاول احرص على ما ينفعك وبعد كده اقول يا رب واستعن بالله. والخطوه الثالثه ولا تعجز، ولا تعجز دي اللي بنسميها بلغتنا ايه؟ ما تعطلش. كحرت فشلت في من سكه شوف سكه ثانيه، فشلت من سكه ثانيه شوف سكه عشرة، ابتكر وسائل للوصول لهدفك، خليك مثالي في تصور الهدف وواقع في تصور الطريق، خليك انسان. يبقى الكلام بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. وفي الاخر اخر جمله في الحديث بقى، ولا تقولن لشيء لو اني فعلت كذا لكان كذا ولكن قدر الله ما شاء فعل. لا، النبي قال القدر، ولكن قال القدر امتى؟ بعد احرص على ما ينفعك، استعن بالله، لا تعجز، في الاخر القدر. يبقى الايمان بالقدر مش معناه ان انا اعيش فاشل واقول انا راضي بالقدر. مين ما الدافع؟ قدر الله بقدر الله. ودي من اعظم العبادات في دين الله. النبي مدينا ده كوتشنج، اللي النبي عصام بيعمله ده اسمه كوتشنج دلوقتي في العصر الحديث اللي هو اعلى يعني العلوم، يعني في علوم كده قمه البشريه دلوقتي وصل لها، علم انك انت تدير حياه الناس وتقود الناس في حياتها وتدي للناس خطوط سير من اجل الوصول للنجاح. عايزين ننتقل من التاثير للتاثير. طبعا هذه العلوم اضافت بالنسبه لنا يعني، وطبعا استاذ ياسر بقى كان رفيقي في هذه الفتره يعني والمساند النفسي، كنا احنا الاثنين قاعدين نتسند على بعض لان كانت فتره الام نفسيه شديده جدا. يعني كل مره نقعد مع دكتور ايمن هو في ايه؟ احنا حاسين ان احنا يعني يا جماعه الدنيا طلعت لقدام قوي، والمشكله كل ما ترجع للقران والسنه واحنا قاعدين بقى ويعني ونتناقش، لا القران والسنه بيقولوا الكلام ده من 1400 سنه، يعني الغرب يكتشف هذا الكلام ويكافح واحنا عاجزين ان احنا نكتشفه في ديننا، ونرجع في الاخر زي كل مره كده ماشيين ورا الغرب، كل ما الغرب يجيب جون نسقف ونقول ايه ده القران قاله من 1400 سنه. هنفضل كده لحد امتى؟ امتى احنا هنقود الواقع وهنقود الحياه؟ فطبعا كانت فتره الام عصيبه جدا جدا، لان الواحد حس ان في حاجات كتير قوي جوانا عايزه تتغير، في طاقات كبيره قوي قوي قوي في ديننا لسه ما اتفجرتش. حسيت تجربه ثريه يا دكتور حازم؟ انا حسيت ان احنا يعني اقول لك حاجه، عارف لما فجاه يقول لك ده احنا اكتشفنا في مصر يورانيوم ومصر ممكن تبقى من الدول، انا حسيت ان احنا اكتشفنا، يعني مش اكتشفنا معاك بس يعني عشان بس الكلام يبقى خفيف وعادي، ان انا اكتشفت قدام نفسنا قدام نفسي، طبعا غيري بقى اتكلم في هذا الكلام قبلنا كتير يعني، ولكن انا جت لي لحظه اكتشفت ان القران في حاجه جديده انا ما كنتش اعرفها. القران بيستصلح الخامه البشريه، القران مش بس بيزود منسوب الايمان في القلب، القران مش بس بيصحح المفاهيم وبعد كده يسيبني انا مكنه عاجزه عن ان انا اغير في الواقع، القران بيغير في نفسيتك، القرآن بيغير في شخصيتك، القرآن ده أكبر كتاب علاج سلوكي معرفي في الحياة، أكبر علاج سي بي تي في الحياة، أكبر كتاب كوجنيتيف ثيرابي في الحياة، القرآن ده أكبر يعني أنت قاعد قدام. إحنا كنا بنبص للقرآن إن هو بس عشان أزيد إيمان أقرأ القرآن، لا ده روشتات للنجاح، روشتات للتغيير. دكتور حازم فكرة التغيير ما خوفتكش؟ يعني الخروج عن النمط المتعارف عليه او اللي تعودنا عليه سواء كان من دكتور حازم وغيره من الدعاه، فكره ان انا ادخل شكل درامي في البرنامج، يعني اتناول البرنامج بشكل او باخر، التجديد في حد ذاته بيخلي الواحد يفكر ألف مره عشان الفكره تنجح وتطلع بشكل يكون كويس للناس. ما اصل انت ما قدامكش بديل. نعم. انت ما قدامكش بديل، انت دلوقتي بتتنافس مع ماكارينا وجنج مان ستايل وديسبوسيتو، انت دلوقتي بتتنافس مع العالم كله. يعني انت دلوقتي العالم بكل ما وصل من اعلام وكل ما وصل ايه من فجور وكل ما وصل ايه من فتن وكل ما وصل ايه من فساد، هو الوقت الشاب اللي جاي بيسمعك ده هو سمع كل ده، اوعى تفتكر ان هو جاي سلام ليك وخلص ليك، سمع كل ده. انت الوقت مضطر انك انت توصل له بالطرق اللي عاد عقليته بتستوعب بيها. يعني انا العبادة عندي الثوابت عندي ان المفاهيم دي اتوصلها، انما وسيلة توصيل هذه المفاهيم انا لازم ابتكر دائما. تمام. يعني والا نغير المجتمع ازاي؟ طب اسمعي كده، نفكر السادة المشاهدين البرنامج، انا مش فاهمني، ناخد بعض المقاطع كده من البرنامج ونرجع تاني للمشاهدين الكرام، كونوا معنا ولا تتوقعي. بالصلاة تطيب لي الحياة وارضي بها الاله يحلو الوصال. اثبت حضورك في الحياة، سيب فيها بصمة وتجربة وشيء جديد، او فكرة بعدك ولا في وجودك تفيد. اثبت حضورك في الحياة، سيب فيها بصمة وتجربة وشيء جديد، او فكرة بعدك ولا في وجودك تفيد. تعيش وانت كل تفكيرك تعيش، اصنع بطل جوه الحكاية من مفيش. تعيش وانت كل تفكيرك تعيش، اصنع بطل جوه الحكاية من مفيش. طول ما انت واقف زي ما انت ما تساويش. شباب كتير قوي بيسأل، انا مش فاهمني، انا ليه تعبان، انا ليه مخنوق؟ عارف ليه؟ لان انت من جوه غير من بره. انت من بره مستسلم لمشاكلك وآلامك، انت من جواك بطل، انت من جواك عندك لهفة كبيرة قوي على الحياة وعلى النجاح وعلى التقدم في كل مجال من مجالات حياتك. انا مش فاهمني، انت عارف انت بتتألم ليه؟ انت ممكن تكون انت مش مسؤول عن مشاكلك، ولكن انت مسؤول عن حلها. قدامك طريق من اتنين عشان تعيش ناجح وسعيد. الطريق الاولان انك تغير الدنيا كلها وتغير الناس من حواليك، والطريق التاني ان انت اللي تتغير، وربنا اختار لك الطريق التاني حتى يغيروا ما بانفسهم. اما ان الدنيا كلها تتغير عشانك، واما ان انت اللي تتغير عشانها، والدنيا عمرها ما تتغير عشانك ابدا. عارف يعني ايه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم؟ يعني ربنا بيقول لك مش هتلاقيني معاك الا لما تقرر ان انت اللي تتغير، وان التغيير يبدا من جواك انت. اقوى سلاح لتغييرك ان انت تعرف ان كان في الاف كتير غيرك كان عندهم مشاكل وحولوا المشكله من صخرة واقفة بينهم وبين النجاح والسعادة لسلمة طلعوا عليها للسعادة وللنجاح. اوعى تظن ان في حاجة مستحيلة. التمن اللي هتدفعه عشان تتغير الوقت اقل بكتير قوي من التمن اللي انت هتدفعه لو فضلت مكانك كده. مفيش اي حاجة مستحيلة. ابدأ الخطوة الاولى وشوف ربنا هيعمل لك ايه. شاب من الشباب بيقول اول مرة شربت خمر، شربتها وسكرت، كان كل همي ان انا اهرب من الحياة واهرب من العيشة. بعد كده وصلت للقاع في ليلة من الليالي بعد ما ادمن مخدرات، كل اصحابي اتسجنوا وهم بيبيعوا مخدرات عشان يجيبوا تمن يشربوا بيه مخدرات. لقيت نفسي قاعد في اوضة ضلمة لانه فقير لا يملك اي شيء، الحشرات على وشي والدنيا ضلمة، وانا بقول يا رب هو ده نصيبي من الحياة ان انا افضل كده؟ بيقول شفايفي كانت حمرة من كتر شرب الخمرة، وايديا كانت ورمة من كتر حقن المخدرات اللي انا خدتها، ومفيش اي امل قدامي في اي حاجة في الحياة، بقيت هيكل عظمي خلاص بحتضر على وشك نوبة قلبية. بيقول بحط ايدي في جيبي ما لقيتش غير الحاجة اللي توصلني المستشفى، رحت مش عشان اتعالج، عشان الاقي مكان نظيف اموت فيه. 30 سنة مدمن، هو معقول انا ممكن بعد ما وصلت للسواد ده انا ممكن ان انا حياتي تتغير؟ بيقول 6 سنين كاملة من التحدي والمواجهة ان انا لازم اتغير ولازم حياتي تتصلح. بيقول بعد 6 سنين وانا كنت واصل هيكل عظمي، ربنا ما سابوش، ربنا فتح له الباب لما قرر ان هو يتغير. بالصلاة تطيب لي الحياة وارضي. لا وجميل قوي النيو لوك ده. تيشيرت نص كم تحفه بصراحه، لا حاجه جميله والله، ربنا يبارك فيك دكتور حازم. الاستاذ ياسر، فكره بقى التصوير، يعني الدكتور حازم قاعد قدامه مايكات الاذاعه والشكل غير المتعارف عليه، ان هو قاعد في ديكور مختلف او في شكل او باخر من اللي احنا متعودين عليه تلفزيونيا، كان ليه هدف؟ اه طبعا كان ليه هدف. هدفنا ان احنا نقدم صوره جديده بحيث ان احنا نجيب شباب كتير يتفرجوا عليها، وخصوصا شباب غير ملتزم مع شباب ملتزم اللي هو اللي نقدر نقول اللي عاوز الحياة البسيطة السهلة، فبنقدم له صورة شكلها كويس وفي نفس الوقت كويس. طبعا دي كانت فكرة من البداية، كانت فكرة المخرج محمد رائد يعني، واحنا طبعا كلنا يعني اتفقنا معاه، انا والبشمهندس احمد السلطان مدير الفريق اللي هو مدير فريق الاعداد كله، وبدأنا ننفذ فعلا على كده يعني. فحتى الدكتور حازم بهدلنا يعني، البس يا دكتور التيشيرت يعني، مش عايز اقول لحضرتك احنا مثلا لبسناه وقلعناه مثلا بتاع 70 مرة يعني. وكل شوية دكتور يقول انا هلبس كده انا هعمل كده، اقول له بس يا دكتور الله يبارك لك احنا هيجديد عليه، وشايف ان هو متعود يطلع بشكل معين على الشاشة. فالحمد لله ربنا كرمنا ان احنا نطلع كده، وقلنا ان احنا نعمل حتى حاجة تبقى غير تقليدية، بحيث ان احنا نصور في استوديو صوت وكلام من ده، ويبقى كله شكله حلو مع طبعا جزء الدراما وكلام من ده. وفعلا الحمد لله انا شايف النتيجة طلعت مرضية، والحمد لله مجموعة كبيرة جدا من الناس اثنت عليها يعني. نعم. من فضل الله علينا يعني. الله يبارك فيك. دكتور ايمن، فكرة التغيير من منظور الطب النفسي هل تختلف كثيرا او تتوافق مع التغيير في القرآن والسنة؟ يعني من وجهة نظري ومن قراءتنا والجلسات اللي احنا عملناها، طبعا احنا العالم قطع خطوات كبيرة جدا عشان يبحث ازاي ممكن يغير الانسان. نعم. وطبعا مر بمراحل فكرية كتيرة ما بين الفترة التحليلية ثم الفترة السلوكية، وانتهى اخيرا لفكرة العلاج المعرفي السلوكي اللي كل شوية دكتور حازم يعني يتكلم عنه مبور فيها. وهي فكرة لما حضرتك يعني تتأملها تجد ان هم بيرهقوا انفسهم عشان يوصلوا لحاجات فعلا هي موجودة عندنا في التراث في الوحي. نعم. هم فقط بارعين في ان هم بيتأملوا بشكل رائع جدا، وبيكتبوا تأملاتهم وبيختبروها وبيفعلوها البرامج، مع انها اصلا هي يعني هي موجودة عندنا. وممكن نضرب امثلة يعني. طبعا. محور اساسي من محاور التغيير او اداة من ادوات التغيير الاساسية هي العلاقة العلاجية. نعم. ان يكون ما بينه وما بين العميل علاقة جيدة. نعم. وضعوا سمات ومواصفات العلاقة العلاجية الجيدة التي تساعد العميل بتاعنا في التغيير، منها مثلا انها علاقة يسودها الحب، الاحترام، القبول غير المشروط. نعم. الاستماع. نعم. الفعال، مش مجرد الاستماع لكن الاستماع الفعال. لو تأملت في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وعلاقته وفي تعامله مع المشركين مثلا، هتجد ان كل الصفات دي متوفرة بشكل رائع جدا. القرآن في سورة آل عمران الله عز وجل بيقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. معنى كده ان مقام النبوة لوحده غير كافي لإحداث تغيير إلا من خلال إطار علاقة جيدة يسودها العفو والمشورة والاحترام والتقدير للآخر. المثال الرائع اللي ممكن تجد فيه كل دوت في حديث الشاب اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه زنلي في الزنا. وتخيل كده في مجتمع المدينة واستقر الأمر، ويجي شاب بكل جرأة ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن بالزنا في حضور الصحابة. نعم. الشاب ده ما كانش عارف، كان عارف إن الزنا حرام طبعا، ولا ما كانش جه يستأذن، ولا شك إن هو كان مستشعر إن النبي صلى الله عليه وسلم هيقبله، لأنه إلا ما كانش جات له جرأة إن هو يقدم على الخطوة دي. الشاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتقد حضراتكم عارفين الحديث، دنا منه وجلس وضع يديه على ركبتيه. صلى الله عليه. هل النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هنا خطاب وعظي؟ نعم. الشاب في الموقف ده ما كانش محتاج خطاب وعظي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يتفهم مشاعر الشخص تفهم. ان انا افهم احتياج الشخص اللي قدامه. نعم. دي من العوامل المهمه في العلاقه العلاجيه. النبي صلى الله عليه وسلم تفهم ذلك، عشان كده ما كانش خطابه خطاب وعظي، ولكن استخرج منه معنى يمس قيمه مهمه عند الشاب دوت، وبالتالي احدث فيها التغيير. نعم. الغيره. أترضاه لأمك؟ قال كذلك الناس ليرضون لأمهاتهم، وهكذا عدد عليه هذه الأمور وتركه من غير أي موعظة ولا توجيه ولا قال له اعمل أي حاجة، فقط أيقظ في نفسه فكرة. ودي أداة أخرى من أدوات التغيير، إن بيكون التغيير أكثر فعالية لما يكون الشخص نفسه بيوصل ليه. إحنا دورنا عن طريق النمطية. دورنا إن إحنا نستخرج من الناس هو بنفسه، نساعد العميل إن هو نفسه يوصل لأهمية التغيير وضرورة. نعم. التغيير وأفكار التغيير ووسائل التغيير. وأنا. نعم. دوري كوتشنج. بفكر معاه وبكشف له يعني بالمصطلح الدارج على المناطق اللي جواه اللي ممكن تستحث جواه دافع التغيير، وبحط معاه خطة وهو بيبقى شريك فعال فيها. هو اللي بيجيب الجون. هو اللي بيحط الخطة معايا بتوجيه. أنا ممكن يكون عندي أدوات لوصف الطريق، لكن أو يعني خصائص الطريق اللي يمشي فيه، لكن اللي بيختار الطريق هو. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان بين ده جدا في الموقف البسيط. وانت لو سمحت نتعرف عليه بعد الاتصال. اتفضل معنا اتصال مهم من الاستاذة امل العدلة المستشارة الاسري والتربوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا ومرحبا بكم استاذة امل. اهلا ومرحبا بكم استاذة امل. حضرتك من فريق عمل البرنامج, ويريد حضرتك تعرفينا عن دورك في البرنامج كان ازاي؟ والحقيقة الشكر الأول الحمد لله يعني والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني كل الشكر والتقدير للشيخ دكتورنا الشيخ حازم شومان والفريق الموقر, صراحة لإتاحتهم إن إحنا نكون مشاركين معهم عشان البرنامج يطلع بالشكل المميز ده. أنا مش عارفني يطلع للجمهور ويلاقي الصدى ده بفضل الله سبحانه وتعالى. الواحد كان متوقع يعني حاجات لا أفضل منها بفضل الله سبحانه وتعالى, نتيجة التواصل والتفاعل مع الجمهور وتقبلهم, لأنه بالفعل البرنامج ده قدم محاكاة حقيقية للمشاكل, قدم المشاكل اللي موجودة في الواقع وحط المفتاح لكل مشكلة من خلال حياتنا العملية ومرجعنا الإسلامي. فكنت صراحة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى إن احنا نشارك ده, من الله سبحانه وتعالى وشكر وتقدير للفريق. يعني كان مشاركة حضرتك في ايه تحديدا يا أستاذ أمل؟ دور حضرتك في البرنامج هو كان في دور في الإعداد في الأول, يعني استشارات من الشيخ ربنا يبارك في عمره يا رب, في الأسئلة إزاي بنفكر, إزاي نتغلب على مشكلتنا إدراكيا, وده كان المحور اللي أنا بتكلم فيه أكتر. إزاي نتغلب على المخاوف الداخلية والخارجية, وإن إحنا نشيل من قاموسنا كلمة مش عارف, مش هقدر, مش هوصل, عشان نحولها الأفعال بأمر الله سبحانه وتعالى. فالعقل لا يدرك الفرق ما بين الخيال والواقع والحقيقة, ما تقوله العقل يصدقه ويعمل على تأكيده. عشان كده كنا بنشتغل على الفعل المضارع, أفعل إن شاء الله, أجتهد إن شاء الله, أمارس فضل الله سبحانه وتعالى. بنلاقي الحلول من القرآن ومن السنة, هي دي المفتاح الحقيقي لحياتنا. أي حد بيدور على حلول من بره القرآن والسنة والصلاة والصوم كده مش هيلاقي حل, الحل موجود عندنا في ديننا, وده بفضل الله الدكتور يعني كفى ووفى فيه, ربنا يجزيه علينا كل خير. يعني شكرا جزيلا للأستاذة أمل العدلة, ربنا يبارك فيك. أنا آسف جدا, كنت أتمنى أن أنا أسهل معك أكثر في هذا الاتصال, لكن لضيق وقت البرنامج ولكثرة الاتصالات الموجودة في الكنترول, فإن شاء الله لكلنا لقاء آخر واتصال يكون مفصل بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا للأستاذة أمل العدلة المستشار الأسري والتربوي. طيب أنا هاخد محمد يا بطري, وبعد كده بعد إذنك يا شيخ حازم, وبعد كده اتصالات المشاهدين في آخر 10 دقائق. بس محمد من سوهاج, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذ محمد, تفضل. جزاك الله خيرا, نسلم مع الشيخ حازم. كيف حالك شيخ حازم؟ حبيبنا الغالي, ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك حبك لله, يعني والله انت لك اثر كبير عندنا جدا, يعني الحمد لله, يعني امور كثيره عرفناها منك, يعني اسال الله يعني ان يطول في عمرك وان يحفظه وان يحسن خاتمتك وان ينفع بك المسلمين. حبيبنا ربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا ابدا يا رب. الله يكرمك شيخ حازم, يبارك فيك يا رب. جزاك الله خير يا استاذ محمد, بارك الله فيك على هذا الاتصال, شكرا جزيلا. اسمعوا, ارجع بقى للدكتور ايمن عشان يكمل فكرته. اتفضل. يعني احد يعني شروط العلاقه مثلا الاستماع. نعم. وده كان واضح جدا في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عتبه بن ابي ربيعه, لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له, عرض عليه امور, ان كنت تريد ملكا ملكناك علينا, وان كنت تريد مالا جعلناك اكثرنا مالا, ونساء زوجناك. النبي صلى الله عليه وسلم استمع له تماما باهتمام, وفي الاخر قال له, انتهيت ابا الوليد, في العباره اللطيفه ديت التي تشير تماما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستمع له باهتمام شديد, ثم بعد كده اجابه بايات يعني سوره فصلت. فدي مهاره الاستماع. مثلا يعني فكره اخرى, العلاج المعرفي السلوكي هو فكره تقوم على ان سلوكنا ومشاعرنا بتبقى نتاج طريقتنا في التفكير. وان هناك بعض التشوهات اللي ممكن تعتري طريقتنا في التفكير اللي بتنتج افكار او معتقدات عن نفسي وعن الحياة وعن الاخرين, معتقدات مشوهة, وبالتالي تؤدي الى مشاعر سلبية, وده بيترجم بعد كده لسلوك سلبي. القرآن هو منهج معرفي, هو طريق التفكير, يعني هتلاقي فيه شواهد كثيرة جدا بتدل على التفكير بشكل معين. مثلا في سورة آل عمران لما تكلم عن احد, وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا, الآيات التركيز هنا على الجوانب الإيجابية. يعني طبعا مصيبة وكارثة وفتنة عظيمة جدا وكرب عظيم أصاب المسلمين، فكان جاء القرآن عشان يقول أن الصورة مش بالقتامة دي، وأن في جوانب إيجابية حتى في المصيبة، اللي هي بنسميها بقى في العلاج المعرفي السلوكي اللي هي التشوه دوت، تجاهل الإيجابيات، ignoring the positives. فبينبهنا ان احنا في كل حاجه لازم نشوف مثلا الايجابي والسلبي. التفكير الكارثي اللي اتكلم عنه في احد الحلقات كاتاستروفيزيشن تلامذتك يا دكتور، احنا نضع الامور في نصابها. اعتقد لو تاملنا كثيرا هنجد شواهد كثيره للفكره دي. مشاهدينا الكرام، ايضا يمكنكم التواصل والتفاعل معنا ايضا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحه عمر الحنبلي، وايضا من خلال الصفحه الرسميه لقناه الرحمه. يا ريت البطاريه الله يكرمك لو تنزلينها واحنا بنتكلم، يبقى في 2 ويندو على الشاشه، ويندو خاص ببرنامج الشيخ يعرض بعض الانسرتات واحنا بنتكلم، يكون ده يمكن اكثر وضوحا. دكتور حازم، اكيد من فكره الاعداد للبرنامج ايضا هو كيفيه اختيار فريق العمل اللي كان بيساعد حضرتك، سواء كان الدكتور ايمن، الاستاذ امل العد، الدكتور شفرة زلان، كيف تم اختيار هذا الفريق حتى نكون البرنامج؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هو يعني اختار الفريق ام بناء على ايه؟ ان احنا بدانا نشوف ايه هي العلوم المعنيه بالتغيير. يعني هي الفكره بدات تبزغ وبدات تتبلور بقى وتوضح بعد فتره كده بقى من الايه، من الاعداد والاشياء كده. احنا عايزين نشتغل شغل تغيير صح، مش شغل تاثير، الانتقال من التاثير الى التغيير. طيب مين اللي معنيين بالتغيير؟ ايه العلوم المعنية بالتغيير؟ فلقينا ان الطب النفسي معني بتغيير الانسان، بيجي له واحد مدمن وعايز يغيره. لقينا ان الاصلاح الاسري معني بالتغيير، اسرة منهارة نتيجة مشاكل من الزوج والزوجة وعايزين يغير عشان الاسرة تمشي تغير. لقينا ان بتوع الادارة والتدريب والكوتشنج معنيين بالتغيير، معنيين ازاي يغيروا حياة الناس. فبدأنا ندور على من المتخصصين في علوم التغيير الدنيوي، ونبدا نقعد بقى يعني ايه، نقعد مثلا مع دكتور ايمن ربنا يحفظه ويبارك فيه، طبعا افادنا افادات شديده. علوم التغيير بتقول ايه في القضايا دي بقى؟ يعني القضايا اللي احنا بنتكلم فيها، احنا عايزين 5 مهارات، في 5 مهارات اساسيه من غيرها الانسان عمره ما هيبقى ناجح. طب انا دلوقتي عايز اغير الناس انهم يكتسبوا ال5 مهارات دول، اللي هم القدرة على القرار، القدرة على الاستمرار، القدرة على المواجهة، القدرة على المقاومة، القدرة على تحمل المسؤولية. الانسان ما عندوش 5 حاجات دول مش بني ادم اصلا، مش هيعرف يتقدم. حضرتك بقى عندك ايه الطب النفسي ازاي الانسان يتغير لدول؟ استاذة امل العدل، حضرتك بقى الارشاد الاسري بيقول الحاجات دي تتغير ازاي؟ دكتور وليد فتحي، دكتور شريف رسلان، الحاجات دي تتغير ازاي؟ طبعا بقى كان في دور تاني بقى مع دكتور ايمن وفريق العمل بقى من استاذ ياسر ودكتور استاذ محمد رائد وكده، اللي هو رسم الشخصيات الدراميه. انما انا بالنسبه لي انا كانت النقطه اللي تخصني هذه العلوم بتتكلم عن تغيير هذه الشخصيات ازاي؟ ما هو اصل التغيير ما عادش كلام بقى، يعني ما عادش التغيير بالدرس لوحده، الدرس طلع عمود من ضمن 20 30 عمود بيقوم العماره. ففي عواميد تانية، ايه برامج التغيير؟ ايه الحاجات اللي بتغير الانسان؟ واكتشفنا انها اكتشافات جباره، اكتشفنا ان العبادات دي اكبر برامج تغيير لم نكن نتخيلها. هي استاذ عمر، هو العبادات وسيله ولا غايه؟ الصلاه وسيله ولا غايه؟ وسيله طبعا، وسيله. المصيبه بقى في الامه انها اتحولت لغايه، ان الحمد لله صليت، بس استنى بس، هي الصلاه وسيله لحاجات، وسيله لرفع منسوب الايمان في القلب، وسيله لتغيير مفاهيم في عقليتك، وسيله. يعني مثلا رمضان ده منظومه لكسر الصندوق الاسود جواك، منظومه لكسر كلمه ما اقدرش، ده برنامج تدريبي مذهل. ليه؟ انا ما اقدرش انام غير على سريري، طب هتنام على الارض 10 ايام في الجامع. انا ما اقدرش ان انا اكل الا ورايح ساعتين بعدها، طب هتفطر وهتنزل صلاه التراويح. انا ما اقدرش ان انا انام نص ساعه، ما اقدرش اشحن شرطه، انا لو انت لازم 4 5 ساعات، طب اصلي التراويح ومفيش غير ساعه ويبدا التهجد وتضطر تقوم. انا ما اقدرش ان انا ما اكلش وما اشربش قهوه الصبح، طب هتصوم بقى 16 ساعه و14 ساعه. انا ما اقدرش ان انا لو ما اتسحرتش اصوم، طب هيروح عليك نومه وهتصحى بعد الفجر وهتكمل صيام وهيبقى اكتر يوم انت كنت نشيط فيه. تحطيم كل كلمه ما اقدرش جواك، قال ده برامج تغيير جباره، برامج تغيير للعقلية، برامج زراعة ثقة في النفس، برامج تغيير للنفسية وتقوية لنفسية الإنسان. صلاة الجماعة هو تدريب رباني للأمة كلها 5 مرات كوتشنج للأمة وتدريب للأمة على العمل الجماعي وروح الفريق. خمس مرات واحد بيمسك والواحد ده له مواصفات مش اي حد بيمسك، والواحد ده اللي واقفين وراه دول ناس لهم مواصفات والصفوف قصص بقى، ولا صلاه لمنفرد خلف الصف، ما فيش واحد هيعيش لوحده كده ويقول لك انا هقدر اوصل، مش هتوصل لحاجه. القصص قصص قصص، ومن سد اللي يسد ثغره ربنا يبني له بيت في الجنه. يبقى ده يعني، وتعويد الانسان على فكره الانضباط ايضا، وتعويد الانسان على فكره الانضباط. ولو الامام ده حصل له حاجه بيطلع واحد مكانه. طب في في في, في حالات شكلها ايه؟ ولازم الصفوف تتقارب كمان يعني. لازم صف الشيوخ يبقى مع صف قريب صف الدعاء، ما يبقاش مثلا الشيوخ في وادي والاخوه في وادي. صحيح. لازم الصفوف تتقارب. ولازم الصف الواحد القدم في القدم والكتف في الكتف، يبقى لازم احنا نفسنا يبقى عندنا صف. وما من خطوات احب الى الله من خطوات تصل بها صفه، اذا كان صف الصلاه امال صف الحياه يبقى ايه؟ وصف الدعوه يبقى ايه؟ يبقى ربنا بيدربنا على روح الفريق خمس مرات في اليوم. انا بقى الحمد لله صليت، انت خرجت بيه من الصلاه غيرت فيك ايه؟ فبدانا نكتشف ان العبادات دي عندنا 2000 برنامج تغيير جبار في الاسلام، اللي هم العبادات بقى وشعب الايمان وكده عندنا. فيعني فمع كل قاعده مع حد متخصص في الهيلب بروفيشنز بقى، في علوم التغيير وعلوم مساعده الانسان كيف يتغير، كنا بنكتشف القران والسنه اكتر. نعم. وبنكتشف المعاني الجباره التغييريه. كفايه ان اول حاجه كده في الجزء الاول في القران كده، ونحن نسبح بحمدك وايه نقدس لك ان شاء الله، عباده الملائكه. نعم. انها تترقى عشان ربنا سبحانه وتعالى، احنا محتاجين نترقى عشان. نعم. الله سبحانه وتعالى. اسمح لي دكتور حازم ايضا نعيد ذاكره الساده المشاهدين لبعض اللقطات كده من برنامج انا مش فاهمني، ونعود اليكم مشاهدينا الكرام، كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. بالصلاه تطيب لي الحياه وارضي بها الاله يحلو الوصال. شباب كتير قوي حاسس ان هو فاشل، انا فشلت في الدين، انا فشلت في الدنيا، انا فشلت في حفظ القرآن، وحاسس انه اتظلم، الدنيا ظلمته والايام ظلمته والحياة ظلمته، وحاسس ان احلامه ضاعت. كان نفسي اتعين في الكلية وما تعينتش، كان نفسي اشتغل في وظيفة معينة وما اشتغلتش، كان نفسي اتجوز واحدة حبيتها ولكن ما اتجوزتهاش. اول حل يا جماعة، لان الموضوع ده ممكن يجيب اكتئاب وممكن يجيب احباط وممكن يؤدي لانتحار بعد كده، اول حل انك انت تخلع النضارة السوداء. مين قالك ان ده فشل اصلا؟ اكبر فشل في الحياة او الفشل الحقيقي ان انت ما تدخلش الجنة. وعلى فكرة فشلك هو بداية نجاحك، بل الفشل هو احد المكونات للخلطة السرية للنجاح. واحد مدير كبير او لشركة عالمية سألوه، قالوا له هو انت جبت العبقرية الادارية دي منين؟ قال لهم قرارات ناجحة. قالوا له طب جبت القرارات الناجحة منين؟ قال لهم خبرة. قالوا له طب جبت الخبرة منين؟ قال لهم قرارات فاشلة. يبقى الفشل احد مكونات الخلطة السرية للنجاح. بس انا حاولت وفشلت، انا حاولت ووقعت كتير، ازاي ابقى مناش فاشل؟ على فكرة يعني سيدنا سلمان الفارسي لما هرب من انبوه عشان يوصل للحق ووقع في ايد رجل دين نصاب بيسرق اموال الناس، ما كانش فاشل في اللحظة دي لانه كان ماشي على الطريق. اللمبة نورت مع توماس اديسون في المحاولة رقم 10,000، ما كانش فاشل في 9999 محاولة اللي اللمبة ما نورتش فيهم. مفيش فشل على وجه الحياة اكتر من الذنب، ولو واحد وقع في الذنب 1000 مرة وقبل ما يموت لحظة تاب إلى الله ربنا يتوب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كان أعظم ذنب أو أعظم فشل في الوجود اللي هو الذنب، ربنا ما اعتبروش فشل، وما خطبش صاحبه قال له يا أيها الفاشلون، ولكن قال يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم. يبقى إيه بعد كده من مقاصد الحياة لو أنت وقعت فيه؟ يتسمى الوقعات فشل، دي اسمها إخفاق مش فشل. وإخفاق عند البشر، عند الله اسمها جهاد. انت بتاخد حسنات عليه، لان كل محاولة بتقع فيها انت مثاب عليها من الله مادام وقفت وكملت تاني. على فكرة يا جماعة، على فكرة انتوا بتبصوا على اخر مشهد بس، مشهد الوقعة، انما لو بصيت من الاول هتلاقي نفسك حاولت وخدت قرار وقمت واشتغلت وخططت، ايه يعني في الاخر وقعت؟ قوم تاني وباذن الله ربنا هيوفقك. اوعى تستسلم للفشل، اوعى تستسلم للشلل، وحول الفشل لامل. اوعى حد يقولك يا فاشل يا فاشل، اوعى تسمح ان الكلمة دي تحطم ثقتك في نفسك اللي هي ثقة في الخير اللي ربنا حطه جواك وتقدر تنجح بسببه. يبقى اول حاجة ده مش فشل. الحاجة التانية انت مش فاشل، مفيش حد فاشل في كل حاجة يا جماعة. التعميم جريمة. مين افشل واحد في الحياة؟ هتقولي الحاكم الفلاني حاكم الدولة العربية الفلانية. طب ويعني نجح انه بقى حاكم دولة، نجح انه بقى رئيس جمهورية؟ مفيش حد فاشل في كل حاجة. مش لانك فشلت في مادة ونجحت في 20 مادة تيجي تقول ان انت فاشل. تالت حاجة، مين قالك ان ده نهاية الحياة؟ بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها. نذكر السادة المشاهدين أن هناك بث مباشر الآن عبر الصفحة الرسمية لفضيلة الدكتور حازم شومان. بس أنا أروح للأستاذ ياسر. فكرة اختيار المواضيع حقيقة يعني ممتازة جدا. يعني فاشل يا فاشل وكراش عليه ورفضتني لأنها تخين. احنا غيرناها غير. اسم الدكتور حازم بس احنا غيرناها. اختيار المواضيع كان من دكتور حازم فقط ولا اختيار فريق عمل كامل؟ لا احنا في البدايه خالص انا اللي حطيت النقط الخمس نقط يعني, وبعد كده ناقشت الدكتور حازم فيهم فالله يبارك له واثنى عليهم يعني, وبدانا بعد كده نشتغل عليهم بقى القصه كلها يعني. احنا في البدايه حددنا الخمس نقط دول, وبدانا نشوف كل مشكله ايه العلاج بتاعها وايه الكلام من ده. بس صحبه الاستاذ ياسر مع حضرتك عملت تغيير كبير في حياته يعني. ده اعداد ملوش حل بصراحه يعني. استاذ ياسر يعني ومشكلته ان هو مالتي جيفتد, هو متعدد المواهب يعني. ما شاء الله ثلاث شهور فعلا سفر ومذاكره وشغل والحمد لله يعني. الحمد لله طبعا شرفنا بصحبه الدكتور حازم فيهم يعني, طبعا من اسعد ايام حياتي. لما كنت اجي اسجل حلقه واحس ان انا مش مركز اقعد معاه اقول له استاذ ياسر قول لي بقى احنا ايه اهم حاجه في الحلقه. نعم. فما شاء الله يعني جميل صراحه يا استاذ حازم, احنا بنحسدك عليه. الفكره ياسر هو بيشتغل وانا حضرت معاكم شغل كتير, مش مجرد حد بيصور او بيعمل شغل بيقدم, هو حد شايل هم الفكره. صحيح. هم البرنامج. صحيح. ويشارك وممكن هو اللي يطلب انه يعيد مره واثنين وثلاثه, رغم ان ده بيبقى تقيل على نفس بعض الناس اللي بتشتغل في عالم الميديا. يعني اشركه في امري. نعم. ان يبقى اللي بينا شراكه, نحن شركاء. صحيح. الفكره دي مش بتاعتي, الفكره دي مش بتاعتك, الفكره دي احنا شركاء نجاح. نعم. هي دي النفسيه اللي محتاج, من اخطر النفسيات اللي محتاجه تتغير في نفسياتنا. الله يبارك فيك. نقبل الشركه. الصعيد على التليفون ناخدهم بعد اذنك. حبايبي استاذ شعبان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك حبيبي الله يبارك فيك, اتفضل. حضرتك شعبان يونس من سوهاج. طب علي صوتك, الصعيده صوتهم جامد. الله يخليك شيخ حازم. عامل ايه شيخ حازم حبيب قلبنا الغالي؟ لما يكون عندي فطور في الطاعه بلجا اليك والله. الله حبيبنا. الله اكبر. والله لما كده يكون عندي فطور في الطاعه كده وبلجا لحضرتك والله, بتعالي الهمه بتاعتنا والله. ربنا يجزيك خير يا شيخ حبيب قلبنا. ربنا يحفظك. ولكن في اشكاليه يا دكتور اكلمك فيها سريعا حضرتك. تفضل حضرتك. مش اشكاليه بس علي صوتك يا استاذ شعبان, او الكنترول يعلي صوت السماعه. اتفضل يا استاذ شعبان. بعيد عن التلفزيون حضرتك. اتفضل اتفضل حضرتك. ممكن يلجأوا لي الخطبة جمعة وكده وبتاع وبروح, لكن حضرتك سماع المعصية ما برضاش اروح. بقول ازاي انا اروح ادعوهم بعمل المعصية دي. حبيبنا قلبنا الغالي. نعم. اوعى اوعى المعصية تنهك عن الطاعة. لو الطاعة ما صرفتكش عن المعصية, اوعى المعصية تصرفك عن الطاعة. معايا؟ فانك انت ما تعصيش ربنا ده امر من الله, وانك انت تدعو الى الله ده امر ثاني. نعم. فاوعى تدخل ما بين الاثنين. يعني طبعا اكمل حاجة ان انا اكون مطبق الكلام اللي هقوله من قبل ما اقوله, وان انا اكون قدوة في الكلام اللي هقوله. ولكن افرض انا مش قادر. العلماء في اللحظة دي قالك لا, في اللحظة دي تعبد الى الله بالدعوة الى الله وربنا شكور. اتكلم في الدعوة عن الحاجة اللي انت عصيت ربنا فيها, هتلاقي ربنا لان ربنا شكور. وانت دعيت الناس لهذا الباب من الخير او لترك هذه المعصية, ربنا يقوم يعينك على تركها ان شاء الله. ربنا جزاك الله خير. معنا الاخت ساجي من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ساجي اتفضل. تمام. ممكن اكلم الدكتور حازم؟ طيب معاك الدكتور سريعا الله يبارك فيك. اتفضل. يا دكتور عامل ايه؟ حبيب قلبنا يا استاذ ساجي. ربنا يحفظك حبيبنا ويبارك فيك. ربنا يخليك يا دكتور والله. الجيزه يعني جنبنا اهو. زي الواحد. من الجيزه. حبيبنا الله يبارك فيك. ربنا يخليك يا دكتور. انت عامل ايه؟ يا الحمد لله حبيبنا. ربنا يحفظك ويحفظه يا رب. بجد والله انت شرف لاي حد يسمعك. انت بصراحة هديت ناس كتير وكده. ربنا الهادي. ربنا يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا حبيبي الفاضل الاستاذ ساجي. ربنا يبارك فيك. احنا عايزين بس يا جماعة المتصلين رسائل سريعة كده عشان هناخد الباقي. معنا الاستاذ عصام من اسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك استاذ عصام, تفضل سريعا. الله يبارك فيك. والله انا بكلم الدكتور حازم ان فعلا فكرة البرنامج جميلة جدا, وبحتاج ان هي تدعم من قبل الشباب يعني صراحه يعني. حبيب قلبنا يا استاذ عصام. ربنا يحفظك. اشكر الدكتور حازم شومان, هو له قبول في عند الشباب يعني. صحيح. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك حبيبنا. ربنا يحفظك. اتصال من البحر الاحمر. استاذ وليد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور حازم حبيبنا الغالي, رجاله البحر الاحمر. اهلا وسهلا حبيبنا دكتور استاذنا الكريم. جزاك الله خير. استاذ وليد الله يحفظكم سلام اهل الغردقه كلها لحضرتك يا دكتور. حبيبنا الغردقه قضينا فيها ايام جميله في الدعوه الى الله، ربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا يا رب. كده عندي بتقابلني بجري على درس من دروسك يا دكتور والله. ان شاء الله اللهم بارك فيك حل مشكلتي. ما شاء الله. ربنا ربنا يوصل لك كل خير يا رب، ربنا يفرجها عليك. ربنا يسددك. شكرا جزيلا. استاذ احمد من القاهره السلام عليكم. استاذ احمد من القاهره السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا تفضل. انا بحضرتك دكتور حازم مع حضرتك تفضل. الشيخ حازم حبيبنا الغالي تفضل. حضرتك يا شيخنا حبيبنا ربنا يحفظك. والله البرنامج ده مش عارف اقول لحضرتك ومين، جزاكم الله خيرا والله. حبيبنا جزاكم خيرا منه، ربنا يجزيكم كل خير. لأن عمر بن الخطاب بيقول لو يعلم المرء ما في جزاك الله خيرا. وعايزين نشوف حضرتك لا كثيرا ان شاء الله. شكرا استاذ احمد بارك الله فيك، تسلم حبيبي ربنا يعزك. دكتور حازم ارجع حضرتك كده بنظره سريعه كده على البرنامج في اختيار مواضيع الحلقات، كيف تناولتها؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اختار موضوع الحلقات كان الحلقات كان بناء على، وطبعا يعني حضرتك عارف ان ده مجهود جماعي يعني. نعم. كان بناء على ان في خمس مهارات اساسيه، بدون ما الانسان يبقى عنده الخمس مهارات دي مش هينجح في حياته. مش هينجح يعني. يعني بص يا استاذ عمر، الشاب اللي قاعد على القهوه وقليل الحيله وتروح له يقول لك الدنيا بايظه وانا هعمل ايه يعني، ما انا لو هو يعني مش هو نفس ايمان، بس هو نفس عقليه الاخ اللي قاعد في المسجد وقاعد يعيط قدام احوال الامه ما بيعملش حاجه. نعم. يعني ايه قله الحيله هنا هي قله الحيله هنا. فاحنا هنا في البرنامج كنا عايزين نشتغل على الخامه من جوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى الناس معادن. نعم. خيارون في الجاهليه خيارون في الاسلام. يعني ايه خيارون في الجاهليه؟ اللي جه من ايام جاهليته وهو قوي وعنده قوه نفسيه وعنده روح مبادره وعنده عزيمه وعنده اراده وعنده فكر وعنده، هو ده اللي في الاسلام بيدخل وبيقود. يبقى اذا الخامه ازاي نستطيع الخامه؟ ففي خمس مهارات اساسيه لازم لازم الانسان عشان يبقى ناجح في الدين وفي الدنيا وفي الاخره لازم يبقوا عنده. المهاره الاولى القدره على اتخاذ القرار. القدره على التغيير، اتعلمناها بقى مع دكتور ايمن لما كان بيكلمنا بقى عن رحله التغيير، وان اول نقطه في رحله التغيير هي دافع التغيير. يعني واحد مدمن لازم الاول يبقى عنده دافع، واحد مثلا عايز يخس شويه لازم يبقى عنده دافع، ايا مكان بقى الحاجه اللي انت عايز تغيرها. يبقى القدره على اتخاذ القرار، انا هتغير انا هعمل كذا، يبقى دي القدره الاولانيه خدناها في الحلقه بتاعت انا مبسوط كده. اكسر منطقه الراحه وتغير. لانك انت لو ما اتغيرتش هتوصل لمرحله القاع. القاع ديت اللي هو بيقع من بير طخ يرتطم تحت، خلاص جالك بعنوان انسان ضايع. المهاره الثانيه القدره على الاستمرار، ودي مهاره جباره. كلمه السر استمر، ان الله لا يمل حتى تمله، ودي من اضعف المهارات اللي موجوده عندنا كلنا. استمرار. انت ممكن الملتزم مثلا يحفظ قران شويه ويزهق، يقعد جلسه الضحى اسبوعين ويزهق، يقوم الليل ليلتين. الفطور ده ظاهره طبيعيه. صحيح. ان انا قمت الليل شهر وبعد كده فطرت يوم يومين. اي طالب الاول على الدفعه بيفطر يومين في وسط السنه، انما لا ده ده ده مش بيفطر، ده بيزهق وبيسيب خالص وبيرمي. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نعم. بيلعب بقى في الدين. تمام. فالتالي القدره على الاستمرار اللي هي حلقه يا فاشل يا فاشل. اللي هو حاول في موضوع او في هدف، حاول مره اثنين ثلاثه فشل خلاص باظت باظت بقى ومش نافعه وانا مش نافع اصلا. ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تسترجل كده وقوم واسترجل ولازم تتغير. الحاجات دي لو ما اتغيرتش فيك، شركه نوكيا قعدت ماشيه صلنصيه جت قبل صحقتها. هي. هاي فايف قعد ماشي موقع سوشيال ميديا صلنصيه جيل سوشيال جيل فيسبوك سحقه. صحيح. شركه كودك كانت في كل شارع وفي كل كودك كودك كودك، جت شركه فوجي بالتصوير الرقمي سحقتها. ان شاء الله. اللي هيفضل واقف في مكانه او ماشي صلنصيه اللي وراه يسحقه. اختيار اسماء الحلقات بقى اكيد طبعا بياخد منكم وقت في التفكير والتشاور حتى. والله دي كانت اول حاجه اصلا. دي كانت اول حاجه يعني. فقدره على اتخاذ القرار اللي هي حلقه رفضتني لان تخين اللي هي انا مبسوط كده. القدره على الاستمرار، استمر للنهايه ويكفيك شرفا انك تموت على الطريق. دي كانت حلقه يا فاشل يا فاشل. القدره على المواجهه اللي هي خايف من بكره، اللي هي خايف من بكره، القدره انك تواجه مخاوفك. القدره الرابعه او المهاره الرابعه القدره على المقاومه، مقاومة الإغراءات. مش بنت حلوة تخرجك عن طريقك، مش أي إغراء، مش أي حاجة. المهارة الخامسة عسل اسود. اه طبعا ودي كانت على اسم فيلم في الموضوع ده اصلا، يعني الاسم مقصود ان شاء الله. القدرة على تحمل المسؤولية. نعم. اوعى تنط من السفينة، البلد بايظة والمية بايظة والمش عارف ايه بايظة، انا مسافر. طب لو كان شباب اوروبا بقى في من 300 سنة فكروا بطريقتك ديت وجم عندنا ايام كنا احنا اللي فوق. نعم. كان زمان اوروبا دلوقتي متخلفة. صحيح. تحمل مسؤولية بدأ بقى وطنك ودينك ومسؤولية التيار الاسلامي اللي انت بتنتمي اليه وشيل المسؤولية. فدي خمس حاجات، اللي ما عندوش الخمس حاجات دول مش هيقدر ينجح في الحياة. انا عليا ضغط شديد جدا في موضوع الناس عايزة تتفاعل معك وتتواصل معك سواء هاتفيا او الانترنت او نقاط تعليقاتهم. لكن انا يعني محكوم بوقت حلقة، فعايزين وعد من دكتور حازم يكون لنا لقاء حتى فضفضة مع الناس يعني. والله استاذ عمر يعني انا عايز وعد ومضيك على وصل امانه عشان احنا يعني ده هنا بيتنا. يعني قناه الرحمه بيتنا وربنا وصل صوتنا للكره الارضيه من المكان اللي احنا قاعدين فيه ده. جزاك الله خير. لا اشكر الناس لا اشكر. طب اسمح لي كده نقرا بعض الرسائل من الناس موجهه للدكتور حازم شومان. اتفضل. طيب ناخد الرساله الاولى. صلاح بيقول سبب هدايتي بعد ربنا سبحانه وتعالى. الله ايه ده. ابراهيم بيقول داعية الشباب وطبيب القلوب، اقسم بالله ما شفت ولا هشوف حد بيحتضن الشباب وفتح لهم قلبه زي الدكتور حازم. ما انساش ابدا اول مرة حضرت ليه في مسجد مصحف درس فجر الجمعة وهو بيديني مصحف هدية وعلبة شوكولاتة، كنت خارج في غاية السعادة وكنت بسعى دايما ان كل مرة اروح له يكون في ايدي حد جديد من صحابي. كنت كل ما اجيب حد واعرفه عليه يحبه ما شاء الله عليه وعلى طريقته وعلى اسلوبه، ربنا يبارك فيه وفي علمه، دايما موجود معنا في المنصورة وفتح لنا قلبه. في اي وقت حد يكلمه ما يتكبرش وما يردش عليه ابدا، بيحترم الصغير قبل الكبير، العاصي قبل الطائع الملتزم، ربنا يبارك لنا في عمره يا رب العالمين. علاء بيقول ربنا يجازيك عنا كل خير يا فاروق المجتمع، حقا لم أرى عمر بن الخطاب رأي العيون ولكني رأيته في شخصك وفي همتك ودوافعك وقوة رغبتك في إيصال الحق والدين للناس. يا استاذ عمر واحنا مش كده يعني. الله يبارك فيك. إسراء علي بتقول نبرة صوته نفسها بحس فيها خشوع وترهيب في نفس الوقت، كان سبب في كل حاجة حلوة حسيتها بعد ما لبست النقاب وربنا هداني للخير. من الآخر مفيش كلام حلو يتقال غير ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرزقه رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس. الهام بتقول مفيش كلام هيوفي حق الدكتور حازم، حبيب الشباب واكتر حد فهمنا وحاسس بمشاكلنا، محاضراته وكلامه هي العلاج لاي فتور في الطاعه او ضعف في الهمه، جزاه الله عنا خيرا وجمعنا به مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنه. اتمنى يكون في لقاء في اسكندريه او البحيره قريب، ادامك الله في حياتنا يا شيخنا الغالي. سحر سحر بتقول عايز اقوله ان اول مره كنت اسمع له كان في تفسير سوره الحديد، كنت لسه في سن المراهقه وبقلب قدرا لقيت الشيخ حازم، ما كنتش اعرف بس بجد في الليله دي بكيت كتير جدا وفرقت معايا في حياتي، وبطلب منك يا شيخنا تدعي لي بالهدايه وان يردني الله عز وجل الى دينه ردا جميلا. عبد العزيز بيقول والله اكتر انسان ادين له بحياتي كلها هو سبب تغيير حياتي كلها بجد، ربنا يجزيك كل خير. والله ما هقدر اوصف قد ايه ان الشيخ حازم بفضل الله نجاني من الهلاك لاجمل حياه واجمل دنيا عايش فيها اللي كانت كلها هم وغم. القران جنتي بيقول فارس الدعوه الشيخ الوحيد اللي قادر يوصل لقلوب الشباب والفتيات وعارف مشاكلهم وحلها وعارف ازاي يوصلهم او يوصلهم لقلوبهم بطريقه مبسطه من غير تكليف ولا رسميات. بجد يا شيخ حازم ربنا يبارك لك في صحتك ومالك وعائلتك، ربنا ما يحرمناش من وجودك في الدنيا، ربنا يطول عمرك لحد يوم القيامه علشان الجيل ده محتاجك اكتر من اي جيل تاني، ربنا يثبتك على دينه ويبعد عنك كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. كوكا بتقول هو شيخي وقدوتي ومعلمي، على يديه تعلمت الهمة العالية وأهمية التربية، وتحت رعايته في المعهد القرآني الدعوي وجدت البيئة الإيمانية والصحبة الصالحة. من دروسه تعلقت قلوبنا بكتاب الله وفهمنا المراد منها وفهمنا المراد من إنزال القرآن على حياتنا وحل مشاكلنا من خلاله والتربية به والدعوة من خلاله. مهما قلت على الدكتور حازم لن أوفيه حقه وفضله علي، ولكن عزائي في ذلك أن أدعو الله عز وجل أن يجازيه عنا خيرا وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب. عائشة بتقول جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ووفقكم دائما لكل خير، ونسألكم الدعاء لنا بالثبات والهداية، وجعل الله دعوتك في ميزان حسناتك، فقد كنت سبب للبسي الحجاب الشرعي منذ 8 سنوات بسبب محاضرة مستنية ايه، والحمد لله وربنا يرزق جميع بنات المسلمين الستر والعفاف. الحقيقة تفاعلات السادة المشاهدين كثيرة جدا. احنا وصلنا مئات الرسائل تتجاوز, يعني لو جمعنا الرسائل على صفحة الدكتور حازم والصفحة الرسمية قناة الرحمة وصفحة البرنامج وصفحتي الشخصية تتجاوز أكثر من 2500 رسالة, وكنت أتمنى أن أسردهم للشيخ, لكن أعدكم إن شاء الله إن احنا يعني نعرف الشيخ التواصل والتفاعل معكم بإذن الله وقراءة مثل هذه التعليقات سواء على صفحة القناة أو عبر صفحة الدكتور حازم الشخصية. دكتور حازم, حضرتك هذه التعليقات وهذه الرسائل نحتاج إلى رد من فضلتك. تفضل حباب قلبي ونور عينيا, ويعني يعني وأقرب ناس للواحد في الدنيا صدقا طبعا سبحان الله العظيم. يعني يعني هذه الكلمات طبعا هو يعني كلمات حب, يعني لان مضمونها مش حقيقي يعني لا بالنسبه لي ولا بالنسبه يعني الواحد. اللهم لك الحمد, اللهم لك الحمد, يعني يعني اتعلمت من مشايخي ومن دعاتنا, يعني اللهم لك الحمد الواحد بيتعلم من كل الناس وبستفيد من كل الناس, وشايف يعني اللهم لك الحمد خير كبير قوي قوي قوي عند الجميع. شوف يا شيخنا نعمه الاثر, يعني الناس اللي ادعت رسائل كتير بتقول ان الدكتور حازم سبب هدايتي, سبب ان انا اصلي, سبب ان انا البس الحجاب, سبب ان انا حياتي تتغير, اثر ده على فضلتك؟ هو اثر ده طبعا بالتاكيد, يعني كلمه الشيخ امين الانصاري قالها لي زمان, قال لي مفيش حد بيقدر يرجع حد من الدعاء لو اتهز غير اللي التزموا على ايده, لان دول اكتر ناس بيأثروا فيه. نعم. فالكلام ده يعني ايه, يعني الواحد بيظن ان هو بيتكلم ومفيش تأثير. نعم. الكلام ده لما الواحد بيسمعه بيتعجب يعني في تأثير, فطبعا بيديله شحن معنوي كبير جدا يعني. وان كان فعلا يعني الواحد بيعتبر ان اخواني واخواتي ربنا يحفظهم اللي بيتكلموا دول, دول بالنسبه لي ثروه حياتي. الله يبارك فيك. ودايما يعني مشغول انا بقى واخواني واحبابي زي استاذ ياسر, مشغول ازاي نفضل اسره واحده لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. يعني ازاي ما نسيبهمش. نعم. ازاي ما نتخلاش عنهم, ازاي ما يلاقوناش في مرحله وبعد كده ما يلاقوناش بعد كده في حياتهم. شايل همهم. شايل هم ان ازاي نفضل سفينه واحده للنهايه. نعم. ونفضل ايدنا ونقابل النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض واحنا ايدنا في ايد بعض. نعم. للنبي عليه الصلاه والسلام. رساله اخيره توجهها لعلها تكون للدعاء واخوانا الافاضل في مساله روح العمل الجماعي, كيف تؤثر في الدعوه؟ في دقيقه عشان نوقف الحلقه. كفايه حديث النبي عليه الصلاه والسلام, صلى الله عليه وسلم, يد الله مع الجماعه. نعم. يد الله, يعني احنا مثلا 15 واحد عملنا البرنامج ده, لا مش 15 ايد, ده في يد يعني ان دخلت في اي عمل باركت يد الله. فانا لما بحط ايدي في ايدك مش كسبت ان احنا بقينا عقلين او خمس عقول, احنا كسبنا ان ربنا بقى معانا. فمعية الله سبحانه وتعالى لما بنلين لبعض. عشان كده للاسف شديد القران 6236 ايه, عند ناس كتير قوي القران 6235 ايه, ما عندوش اشركه في امري. هو عنده ان اقف في ظهري في ظهري, انما نقبل الشراكه. لا, اجمل حاجه في الحلقه دي ايه؟ ان احنا بنقول للناس ان الدكتور ايمن الحسيني دوره في البرنامج زي الدكتور حازم شوبير. نعم. ان لما يكون اكبر, ان استاذ ياسر دوره في البرنامج زي الدكتور حازم شوبير ان لما يكون اكبر. نعم. ان الناس كلها كان ليها دور حقيقي. خلينا نؤمن ببعض في الذات في هذه المرحله الصعبه اللي كثير حتى من يعني الناس وعايزين يهدموا ثوابت الامه في هذه الفتره. الدين محتاج ان يد الله تبقى يعني المعادله دلوقتي, مستحيل ان الدين ينتصر. نعم. الحاجه الوحيده اللي لو دخلت في المعادله هتغير كل النتائج ان ربنا يبقى معانا. يا الله جزاك الله خير. دكتور ايمن, شعورك بعد نجاح الموسم الاول من برنامج انا مش فاهمني, وكلمه اخيره توجهها في هذا اللقاء. والله انا يعني انا شخصيا بجد صعوبه ان انا اعبر عن مشاعري في الاوقات النجاح. الاطباء النفسيين احسن الناس تعبر عن مشاعرهم. لا يعني انا ممكن اساعد الناس في انهم يعبروا عن مشاعرهم, لكن انا اقدر اعبر عن مشاعري في اوقات النجاح. طبعا ده يعني انا يعني ما اقدرش اقول غير ان انا يعني حاسس بشعور واحد كان يعني نفسه يخش كلية كبيرة جدا. نعم. ما كانش فيه عنده اي حاجة تساعده, وبعدين فجأة لقى نفسه صح الصبح لقى نفسه فيها ان شاء الله. فانا ما كنتش متصور طبعا النجاح دوت, وانا يعني كنت موجود في فترة من فترات اعداد البرنامج, وبعدين يعني يعني ما كنتش متوقع ابدا ان البرنامج هيلاقي النجاح الكبير دوت ان شاء الله. ويعني حاسس ان فكره النجاح دي نجاح فريق عمل كامل يعني. طبعا طبعا. نعم. انا حضرت يعني كذا مرحله من مراحل الاعداد. وكان كنا بنقعد 10 ولا 15 واحد نفكر وندرس. نعم. طبعا ده يعني يعني عمل جميل فعلا تظهر فيه يد الله مع الجماعه. جزاك الله خيرا. استاذ ياسر, حضرتك صاحب الفكره, ويمكن من اكثر الناس اللي تعبت على هذا العمل حتى ظهر الناس بهذه الصوره المشرفه. تحب تختم هذه الحلقه بايه؟ نشكر فريق العمل كله اللي انا جزء منه, يعني ويمكن جزء بسيط جدا منه. وفي نفس الوقت بقى اتمنى من الله ان احنا نعمل الموسم الثاني ويكون حاجه يعني انا اللي انا اتمناه يعني ما يقلش عن 15 حلقه تكون بنفس الجوده دي مع نفس المجموعه اللي معانا ونقدم حاجه كويسه للناس ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام انا عايز اي جنب دكتور حازم اخذ الحلقه دي جنب دكتور حازم. مشاهدينا الكرام استمتعنا جدا بهذا اللقاء بصحبه فضيله الدكتور حازم شومان وايضا فريق عمل برنامج انا مش فاهمني الدكتور ايمن الحسيني وايضا استاذنا الحبيب الاستاذ ياسر الطلبه صاحب فكره هذا البرنامج الذي شرفنا وامتعنا جدا بفكره هذا البرنامج الجميل. جزاكم الله خيرا وباذن الله عز وجل هذه الحلقه وغيرها من حلقات برنامج من الحياه موجوده على الصفحه الرسميه لقناه الرحمه الفضائيه وعلى صفحتنا صفحه برنامج من الحياه مع عمر الحنبلي وطبعا موجوده على صفحه شيخنا الجميل فضيله الدكتور حازم شومان. من هنا الى القاكم باذن الله عز وجل في حلقة الأحد. لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.